أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهوال البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في سورة العنكبوت، وكان الدرس الماضي في إبراهيم عليه السلام ونوح ولوط، وصلنا إلى شعيب. وهذه السورة كما تلاحظون فيها التوحيد وآثار التوحيد من الدعوة إليه والهجرة إلى بلاده ومفارقة الشرك وأهله والجهاد، وهي سورة عظيمة. وذكرنا أن من مقاصدها المشهورة أنها تتكلم عن الفتنة بأنواعها. وفيها أيضا أحد الإخوة قال أن من مقاصدها اللي ملاحظة في السورة أخذ الدين بقوة، أخذ الدين بقوة. وكان في خطبة قديمة جدا بهذا العنوان أخذ الدين بقوة، من قول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقول الله عز وجل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. فهذه السورة تربي المؤمن على أخذ الدين بعزم وحزم وقوة وصدق، ولذلك ذكر فيها الهجرة، والهجرة من أخذ الدين بقوة، والجهاد والمهاجرة هجر المشرك وأهله وداره، وما فعل إبراهيم عليه السلام حتى أنهم حرقوه، وأخبرهم أن المودة اللي بينهم إنما هي مودة الحياة الدنيا. ولذلك هي بدأت بقوة في أولها وآخرها. في أولها قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا، قول الله عز وجل من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، وقول الله عز وجل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إلى قوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وكلها ستلاحظ أنها سورة مكية تربي أهل القرآن على أن يأخذوا الأمر بجد وصدق وإقبال وعزم وعدم تراخي، وهذا واضح فيها. ومن ذلك القصص، قصص الأنبياء فيها تأنيس وشد ظهر، لأن التأسي دائما يشد الظهر ويربط على القلب. إذا علمت أن لك إخوة أو أناس على نفس طريقك وواجهوا ما واجهت، عرفت أن هذه سنة الله وكيف أن الله نصرهم وكيف خذ الأعداء. وفيها أيضا تخويف للمعادي. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم في النسب أو في الوطن، فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ارجوا اليوم الآخر، يكون رجاؤكم وخوفكم لليوم الآخر وما فيه وما بعده، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إياكم والإفساد في الأرض بالشرك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه، وأيضا ببخس أموال الناس وأكلها وتقطعون السبيل وغيره، تفسدون في الأرض بعد إصلاحها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تقول العرب عثى يعثو، وتقول عاثى يعيث، وتقول عثي يعثي، ونحن في لهجتنا الدارجة نستخف أو نستثقل عثى فنقول ثعى، فلان ثعى في الأرض، نفس المعنى لكن تقديم وتأخير. وهذه طريقة عند العرب، إذا استثقلت الحرف قدمت وأخرت، أو شافت حرف قريب المخرج، فإذا قالوا ثعى في الأرض يعني عثى هي نفسه. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة. إذن طريقته، هذه طريقته، وهذه طريقة المعادين، وهذه طريقة الله مع الاثنين، هذا ينصره وهذا يمهله ثم يأخذه، وهذا كله كان له مفعول على المؤمن وعلى الكافر. الكافر يخاف ويرعب، والمؤمن يشد ظهره، وإن هؤلاء سبقوه إلى نفس الطريق. فأخذتهم الرجفة، الرجفة اللي أخذتهم مادت الأرض من تحتهم وتزلزلت وتداعت عليهم، وهي تشبه الخسف، رجفة قوية لكن الأرض راحت تميد من تحت. فأصبحوا الفاء فاء التعقيب، وأصبحوا يعني في الصباح إذا رأيتهم في دارهم جاثمين. الجثوم من صفات الطيور، وهي أن تكون هامدة الصباح جاثمة ما تتحرك ساكنة، هذا طريقتهم. لو شفتهم في صباح، أعوذ بالله، نعوذ بالله من ساء صباح المنذرين، ساء صباح المنذرين، لو أتيتهم صبيحة تلك الليلة التي رجفوا فيها وخسفوا فيها لرأيتهم جثوم مثل الطيور الجاثمة أو مثل الصخور كلهم. هذا العتو والكبير والكبر والبغي، شوف كيف صاروا عبرة. فأصبحوا في دارهم اللي بنوها واعتزوا بها جاثمين، هذا تشبيه، تشبيه طريقتهم، أنهم حتى طريقتهم ليسوا منبطحين على الأرض، لا، كل واحد كأنه جالس وجاثم، لأن الرجفة أخذتهم فجأة وقطعت قلوبهم في أجوافهم وتمادت الأرض بهم، فتراهم جالسين كأنهم جثوم. وفي بعض الهضاب في نجد يسمونها الجثوم، تشبه هذا هضاب كأنها بهذا الشكل. فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود، سرد الله الأمم كلها تعزية وتخويف لهؤلاء للكفار. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، عاد في جنوب الجزيرة وثمود في شمالها الغربي، والعبرة الآن في المساكن، القوم ذهبوا بقيت الأخبار فقط، لكن العبرة في المساكن، كيف بنوا ونحتوا الجبال وفعلوا. عاد يقولون أن مدنهم تحت الرمل تحت الأحقاف، وتقول الآن بعض الكفار يقولون أنهم إن فيه مدينة كاملة تحت الرمل يسمونها مدينة إرم، وأنها فيها عجائب وفيها أشياء وفيها، وأنها يعني ترى بعضها بالله لكن تحت الرمال، وكانت العرب تسمع بهذا. وعاد الذين قالوا: من أشد منا قوة، بغوا بغي شديد. وثمود بين تبوك والمدينة، وأيضا باقي بعض منازلهم، وإن كان اختلطت أيضا بأمم قبلهم وبعدهم، لكن منازلهم قطعا بين مكة والمدينة، بين المدينة وتبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم في غزوة تبوك وقال: لا تقفوا عليهم إلا أن تكونوا باكين، كما قال هنا: قد تبين لكم المساكن. إن كنت تعتبر أنه كما قال الصحابي: ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، مهما بلغوا من العلياء والكبر والتمكين في الأرض لا يساوون أمام قدرة الله شيء، وهذا فيه تخويف لكل من استكبر. وأخوف من ذلك أنهم كانوا مستبصرين، كانوا عارفين الطريق، لكن غلبهم الهوى والدنيا مثل ما فعلت قريش. قال الله: وزين لهم الشيطان أعمالهم، تزين الشيطان بقلب الحسن سيء والسيء حسن، وما يفعل الشيطان من الوسوسة والالتباس بالآدمي وحرفه وتقوية الهوى في نفسه، هذه تزيين الشيطان لهم. وأما تزيين الله الطاعة للعبد فلها طريق آخر، بأن يخلق محبتها في قلبه ويعين عليها، لأن الله خلقكم وما تعملون، لأن الله فاعل، هو القادر وهو الفاعل. أما الشيطان لا، يزين فقط بالوسواس، ولذلك يوم القيامة يقول وما كان لي عليك من سلطان إلا أن دعوتكم استجبتم لي. إذن وسواسه وتزيينه نوع من دعوته. قال فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، كانوا مستبصرين لكنهم انحرفوا عن السبيل بسبب اتباع الهوى وثقل الحق عليهم وتقليد الآباء والأشياخ. وفي من الصحابة من قال وكانوا مستبصرين في الكفر، وليس أن كانوا فعل ماضي ناقص، لا، وإنما كانوا في كفرهم مستبصرين متعمدين مصرين، يعني أتوا الكفر عمدا وكانوا مستبصرين، وهي قريبة المعنى، سواء كانوا مستبصرين ثم اتبعوا الشياطين أو إنهم في كفرهم كانوا مستبصرين، يعني جايين عن عمد، وهكذا الكفار. ثم قال وقارون، وقارون أيضا قصته اللي تقدمت قريبا في آخر القصص، كان من قوم موسى ومن أهل التوراة ومن أهل القرآن اللي يقرؤون ومن أهل الصلاة، ولما أراد البغي والكبر وحب الدنيا، هذا الجامع لهؤلاء كلهم، هذه الأشياء، الكبر وحب الدنيا، حب الدنيا والبغي، أصبح يقرأ مع فرعون وهامان، بدل ما كان مع موسى وهارون أصبح مع فرعون وهامان، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الإنسان إذا اتخذ سبيل ينسب لأهله وإن كان منبته طيب، ولذلك من ترك الصلاة يحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات، هامان وزير فرعون وهو قبطي مثله، أما قارون إسرائيلي، ولكنه تقدمت قصة، ولقد جاءهم موسى بالبينات. وكما نكرر دائما بضاعة الرسل ليست فقط أدلة أو حجج، لا، بينات، شيء يأخذ عليك الطرق كلها مثل الشمس. ولذلك كل ما كان الإنسان يستقي من نور النبوة كل ما كانت حججه بينات، كل ما اقترب من نور النبوة تكون حججه بينات، تنشرح لها الصدور وتأخذ بالقلوب وتغلق المنافذ كلها، وكل ما مال إلى المنطق وعلوم الناس وأخبارهم كل ما صارت حججه أضعف. لله الحجة البالغة جل وعلا، ولو الحجة القاهرة. فلذلك الرسل دائما توصف حججهم بأنها بينات، يعني ما تترك لأحد سبيل للشك أو المعارضة أو الرفض، إنما هو العناد المطلق. فاستكبروا في الأرض، إذن البلاء في الاستكبار في الأرض والبغي وحب الدنيا، استكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. هذه تحتمل أوجه كثيرة كما هو القرآن، فمن معانيها ماذا؟ وما كانوا سابقين، وما كانوا سابقين في الكفر، يعني ليسوا أول من كفر ولا آخر من كفر، هذا تهديد لقريش، قبلهم أمم وبعدهم أمم والطريقة واحدة والسيل يأخذهم كلهم، يعني سنة الله فيهم واحدة. ففي هذا تهوين من شأنهم، أنهم يعني لم يخترعوهم، هم مشوا طريق مشاه الهالكين قبلهم وسيمشي بعدهم الهالكين مثلهم، وهذا تهديد لقريش. وأيضا من معانيها وما كانوا سابقين وما كانوا معجزين أو مفلتين، هم في قبضتنا، حتى لو وصلوا ما وصلوا، قارون وش وصل مفاتيحه تنوء بالعصبة والقوة، وفرعون وش وصل حتى قال ابن لي صرحا، لكنهم في قبضة الله، لما أرادهم أراد إهلاكهم في طرفة عين. فكل المتكبرين والجبارين ما كانوا سابقين، وين بيروح؟ ولذلك في أول السورة قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، كلهم في القبضة، ولكن يملي حتى كل ما طال الحبل كل ما زان السحب به واللوي به، خليه طول يملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلته. ومن معانيها إيه نفس المعنى السابق، أنهم ما كانوا سابقين يعني ليسوا أول من كفر، لكن لها معنى أيضا وما كانوا من السابقين الصالحين، ما كانوا سابقين يعني ما كانوا أولياء لنا من السابقين، لكن كانوا ظالمين، وكل ما تقلبها يطلع معنى آخر. هذا معنى ثراء اللفظ القرآني وما كانوا سابقين. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، ما في ظلم، بالذنب يتركه لين يقع في شر أعمال، فكلا أخذنا بذنبه. بعض أهل العلم يقول أن الآية هذه في كل ما تقدم من نوح ومن بعد، ولذلك نوع الله قال منهم حاصب ومنهم صيحة ومنهم خسف ومنهم إغراق، فيدخل فيه كل الأمم السابقة. وبعضهم يقول لا، إن قوم نوح بين عذابهم في السورة هذه يعني، وانتهى فرغ منهم، فأنجيناه أصحاب السفينة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أنجيناه أصحاب السفينة. وقوم إبراهيم كذلك فرغ منهم، قوم لوط فرغ منهم، يعني بين الله عذابهم، إنهم منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقوم مدين أيضا فرغ منهم فكذبوه فأخذتهم الرجفة، فيكون التقسيم الرباعي هذا من عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، بس هذول اللي ما ذكر عذابهم فيكون. وهذا مال إليه بن كثير في تفسيره، وقال إن كل قوم ممن تقدم بين عذابهم ما يدخلون هنا، إنما هذا من عاد وثمود ومن بعدهم. والصحابة على قولين كلها سهلة يعني، لأنهم قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا يشمل من؟ لوط أتاهم الحاصب، وكذلك عاد ترى الريح العقيم أيضا ترميهم بحاصب من نديف القطن منثور، يعني في وجوههم الحاصب تحصبهم، صرعا كأنهم عجاز نخل خاوية. ومنهم من أخذته الصيحة، وكذلك الصيحة مثل ثمود، وكذلك مدين صيحة مع رجفة مع عذاب الظلة. ومنهم من خسفنا به الأرض، أيضا أهل الرجفة فيهم مع خسف، وقارون خسف به. ومنهم من أغرقنا، فرعون وهامان ونوح وقومه بالطوفان، فسواء كانوا للي ما ذكر عذابهم ولا من الأول كلها المعنى واحد، لكن الله يقول إن هذه بعض أنواع العذاب اللي أتت لبني آدم، بعض أنواع العذاب. أما قريش كانوا موعودين باللزام بالبطشة الكبرى بأشياء وقعت لهم مثل بدر وما بعده. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم، رب العالمين ما يظلم، لأنهم من العباد حتى يظلمهم؟ إذا قلت إن الله يظلم العباد تعالى، معنى أن العباد هؤلاء لهم وزن، إن الله يتعمد ظلمهم، من العباد؟ من العباد حتى يتعمد الله ظلمه؟ وما كان الله بظلام، وما الله يريد ظلم، حتى ما يريد ظلم العالمين، لأن أصلا اللي يقول إن الله يظلم غير إن يكذب أيضا يسيء الظن بالله. يعني واحد لو قال لك واحد لا تظلم النملة، تشوف العبارة مي مستقيمة، كيف لا تظلم النملة؟ يعني كيف أظلمها؟ يعني مي بمستواي أصلا، يمكن ما أشوف أحد، كيف تقول لا تظلم النملة؟ لكن لا تظلم اللي تقدر على ظلمه أو اللي قريب منك أو كذا. فإذا قلت إن رب العالمين يظلم العباد، معناه أن العباد هذول لهم قدر، هم ما لهم قدر عند الله إلا من أطاعه، إلا من أطاعه. فلذلك أصلا احتمالية إن الله يظلم أو يتعمد أو يريد ظلم العالمين، هذا غير سوء الظن بالله فيه كذب، وفيه أن العالمين لهم قدر، إن الله يتعمد ظلمهم ولا من هم لن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه، إن أحسنوا لأنفسهم. ولذلك في أول السورة من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين وعن ظلمهم، غني عن إحسانهم وغني عن ظلمهم بعد، ما يريد منهم شيء. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه الآية سبحان الله كانت يسمعونها الصحابة فيعلمون أن الليل له فجر، وأن الظلم له نهاية، وأن البغي اللي يفعلونه قريش عند الحرم وصد الناس عن سبيل الله وإيذاء المؤمنين وقتلهم وتهجيرهم وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كله له نهاية، لأن فعلوه ناس قبلهم وأخذهم الطوفان والصيحة والغرق والخسف وغيره. فكان هذا فيه تأنيس وفيه شد ظهر، وأن كل ما جاكم جاء اللي قبلكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في ظل الكعبة إنكم قوم تستعجلون، كان رجل من كان قبلكم يفعل بكذا وكذا وما يصد عن دينه. والخنساء ماذا تقول؟ تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. يعني النفس من طبيعتها إذا شافت ناس في مثل ظروفها تتأسى، مثل الفقير إذا شاف فيه ناس فقراء مثله أقل منه كذا يتأسى تعزى، لذلك القرآن هو أكبر عزاء. والمريض إذا شاف منه مثله ولا أشد منه يتعزى. كذلك اللي يدعو إلى الله بحق ثم يواجه بالطغيان والكبر والكذب ثم يجد أن هذا نفسه حصل لأناس في أماكن أخرى وأزمنة أخرى نفسه، ثم يسمع ماذا حصل للمظلوم المستضعف من التمكين والنصر وماذا حصل للظالم من الكسر، خلاص يتأسى ويفرح ويعرف أن الليل له نهاية، والظالم أيضا يسمع ويخاف لأنهم يدرون الكلام هذا وكلام الله قطعا ما يمكن يقوله محمد، وأن هذا اللي فعلوه هو نفس اللي تفعل عاد وثمود وأن العاقبة واحد فيخافون. ولذلك سورة وصلت لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد المغيرة لما وصل إلى قوله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أخذ الوليد يده ووضع على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم لا تهلك قومك. فهم يدرون أن هذا أن حق، لعله يخفف طغيانهم، لعله يستيقظ بعض النائمين منهم، لكن والله آيات في وقتها كانت لها مفعول سبحان الله أثرها عظيم. ثم أتت العبرة من ما تقدم كله، قول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هؤلاء كلهم اتخذوا، انتبهوا الكلمة اتخذ برغبة وبإصرار ومستبصر، اتخذ من دون الله، ترك ولاية الله واشترى بدالها ولاية بشر أو أصنام أو جن أو آلهة معينة، اتخذوا من دون الله أولياء. الولي وش مهمته؟ ناصر، مغيث، معين، يفزع لك، يعيذك، هذا الولي. فهم أخذوا هذه الآلهة أولياء بحيث أنهم يفزعون لهم، يستغيثون بهم، يغيثونهم، ينقذونهم. فماذا كان مثلهم؟ صار اتخاذهم الأولياء مثل العنكبوت. العنكبوت تبني في الزوايا البنيان بيوت لا تقي حر ولا برد، والعنكبوت نفسه حتى ما يدخل فيها، لو دخل فيها تخرقت، بس يبنيها ولا يقدر يدخل فيها، ولا لا يب تستره، ولا هو بحر تقيه ولا برد تقيه ولا تنفع في أي شيء، بس هذا هو يحط في بيوتها. هذا مثل الأولياء اللي اتخذوا من دون الله، قريب ولا بعيد، بشر ولا صنم، ترى نفعته لك مثل نفعة بيت العنكبوت. العنكبوت ما ينفعك بشيء، ما ينفعك بشيء، إنما هو لا قوة، وخاصة إذا جاء عذاب الله عز وجل. وش قال الله في سورة هود، أيضا السورة العظيمة اللي فيها أخذ الدين بقوة وتشبه هذه السورة، وإن كان السورة هذه أيضا أشبه السور بها التوبة، لأن التوبة وهود سور فيها زلزلة وفيها أخذ الدين تشبه العنكبوت، هذه قرينة التوبة، والقصص قرينة يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرائن 20 سورة، يقرن سورة مع سورة، يقرأها كما قال مسعود في صلاة الليل، يقرن كل سورتين متشابهتين سوا، فقال إني أعلم القرائن اللي كان يقرأها كل ليلة في فترة من فترات تشبه التوبة. التوبة ومنهم حتى ما تركت أحد، نفس الطريقة، هذا العنكبوت وهذا بيته. وش قال في سورة هود؟ قال تعالى وبئس الرفد المرفود يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعناهم في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخر. نفس ما أغنت عنهم الآلهة، أصبحت إنقاذ الآلهة وإغاثة الآلهة مثل بيت العنكبوت. العنكبوت ما من فائدة البتة، سواء للمتخذ أو للمتخذ نفس، يعني لا هو بيت العنكبوت مثال للأصنام ومثال لعابد الأصنام، ما في فائدة للطرفين. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تتركوا بيت العنكبوت في البيت، لا تتركونه في البيت فإنه يورث الفقر، أو كما قال، لأنه ما من فائدة، والعنكبوت يتخذ أماكن له غير البيوت والمجالس، والله أعلم إن كان قال. ثم قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، كلهم في علمه في قدرته، وهو العزيز الحكيم. وهذا أيضا لها أوجه، إما النفي، إن الله يعلم أنهم ما يدعون من دونه من شيء، نفي، وهذا صحيح، ولها آيات تشبهها، قوله عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيء، يعني أصلا حتى الأصنام هذه ما بشيء، هم يعبدون الهوى، يعبدون الظن، يعبدون التخمين، الخرص. وقال تعالى أيضا مثل هذا كثير في القرآن، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا هم يتبعون الوهم والهوى، هذا اللي يعبدونه. فقال عز وجل إن الله يعلم أنهم ما يدعون ولا يستغيثون ولا يعبدون شيء، يعبدون أوهامهم وأهواءهم وخيالاتهم المريضة، وهذا سيوبقهم وهو العزيز الحكيم. وقد تكون إن الله يعلم العابد والمعبود وحدود قدرته وحدود، إن الله يعلم ما يدعو من دونه من شيء. ولو تفكرت فيها معاني كثيرة، هذه حتى ذكروا فيها تقريبا 6 احتمالات، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، من هذه قد تكون للتبعيض وقد تكون لغير التبعيض، في بعض الاحتمالات تصلح للتبعيض وبعضها ما ليست للتبعيض، وأنت قلبها وشف، تصلح حتى ما استفهامية، تصلح نافية وتصلح موصولة وتصلح مصدرية، سبحان الله العظيم في هذا، شوف ثراء القرآن. ولذلك هذا هو فائدة التقليب، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال، ايش معنى الأمثال؟ نضربها للناس، وش الأمثال؟ وش معنى نضربها؟ نضربها إيه، لكن وش معنى الضرب هنا؟ لماذا قيل ضرب المثل؟ لماذا يقال ضرب المثل؟ مطابق إيه؟ ها؟ إيه ضرب المثل ها؟ إيه الحين النقود وش قال فيها؟ ضرب النقود، ضرب السكة، ليه؟ لأن النقود لازم يصير متشابه، فيقال الدار هذه دار ضرب النقود، فالشيء إذا كان نفس النسخة يقال ضرب، ضرب ضرب منه. فالله عز وجل يأتي بمثال ويضربه، بمعنى يكون لها أشباه كثيرة. فلما ضرب هؤلاء الأمم مثال لقريش، أنتم مشابهين لهم تماما مثل ضرب النقود للنقود. لما ضرب العنكبوت مثال لآلهتهم هو ضرب مثل. ولذلك المثل في القرآن ليس المثل اللي عندنا إنه قول حكمة ملخص، هذا أحد معاني المثل في القرآن، أن ينصب شيء أيا كان، حكمة، خبر، موعظة، عبرة، آية، قصة، مثل، ويضرب له شبيه، يضرب له شبيه وتربط بينها. ولذلك في القرآن مثلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. إذن فيه أصول في القرآن وتحتاج فقط أن تعرف النسخة المشابهة لها في الواقع، هذا معنى. لأنك أنت الآن تقول كيف كل مثل في القرآن، وبعضهم خلاص ينحصر على المعنى الاصطلاحي للمثل والأمثال، لا، ضربنا للناس في هذا يعني وضعنا أصول وأنتم اعرفوا المشابهة لها. ومن ذلك الشرائع، الشرائع لها أمثال في القرآن، أصول، الأقدار، العقائد، الحكم، القصص، المواعظ كلها. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولذلك أخص أهل العلم وأتقنهم للعلم هو اللي يعرف الأمثال ويعرف ما يقابلها في الواقع. وهذه الآية، هذه وتلك الأمثال نضربها للناس، ولكن وما يعقلها إلا العالمون. فمن أراد أن يقيس نفسه هو عالم ولا مو بعالم، أو في مصطلح أهل العلم أو دخل في دائرة العلم، يشوف موقفه من أمثال القرآن، هل عقلها عقل الأصل وعقل الفرع، يعني هو كل مثل أصل وفرع، الأصل اللي يوضح في القرآن والفرع اللي هو في الواقع، كيف يربط بين هذا وهذا؟ مثل ما نفعل حتى في الفقه، في الفقه الآن باب كامل نبحث عن أصله في القرآن ونحاول أن الباب كله يدخل في أصله، هذا المثل يعني وما يعقلها. والعقل هنا هو التمكن والإحكام، ومنه عقل البعير ومنه عقل الآدمي يعقله ويحكمه. فإذا أحكمت المثل فأنت عالم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس لأنهم عقلوا أمثال القرآن وأصول القرآن وعرفوا كيف تنزل في الواقع وما هي علاقتها بالواقع، فكل شيء في دنياهم يعرفون وين أصله في القرآن. وتلك الأمثال عندنا الآن في لهجة الناس اليوم يسمون الجبال هذه أمثال، الجبال هذه أمثال. ليه؟ لأن الإنسان يشوفها ويتمثل بها ويعرف الطريق بها، ولأنها بارزة حتى لو كانت متماثلة في الظاهر لكن ليست متماثلة، كل جبل له تصميم معين وله اسم معين ويفرق عن غيره، فهي أمثال يسمونها أمثال، وكل علامات يسمونها أمثال، هذه أمثال. فالقرآن كذلك يحط لك أمثال تشوفها وتعرف طريقك في كل شيء، ولكن وما يعقلها إلا العالمون. فهذا تحفيز على أن الإنسان يعطي وجهه كله القرآن، لأنه يحتاج استنباط وفهم، يعني شيء عظيم جدا. مثل قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا مثل كيف الطبقة في الواقع، كيف أثره على الشرك والمشرك والبدعة والمبتدع، هذا هو بحر. وهكذا في كل شيء. ثم قال تعالى ويروى عن بعض السلف أظن عمرو بن ميمون أو عمرو بن مرة إن قال إذا مر بمثل في القرآن وما عقلت معناه إني أتألم، لأني عرفت أني لست من العالمين أو لست من أهل العلم، لأنه ما يعقلها إلا العالم. فإذا أنا ما عرفت وجه المثل أتألم وأروح أجتهد حتى أكون من العالمين بكتاب الله وبكلامه، هذا اللي أكبر همهم مرضات الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، العالم. ثم قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق. شوف إن الآية السورة هذه فعلا سورة جد وقوة، يقول إن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني ما خلقهما لاعبين كما في الآية الثانية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، في سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فيقول الله عز وجل لا تظنون إن كل ما تشوفونه الآن إنه نمزح ولا لا، كله له هدف عظيم وهو العبادة، وكل له أجل قريب، وكل واحد سينال جزاء في الدنيا وفي الآخرة، الظالم والطائع والعاصي. وما خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، المؤمن يدري إن هذا كله بالحق، وإن كما قال الشاعر ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب، كل طلوع شمس وكل غروب شمس فيه شيء كبير يدل عليه طلوع الشمس وغروبها واتجاهك للآخرة، أنت ومن قبلك ومن بعدك والأمم كلها، والله ما تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب. وأحمد شوقي يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، حتى دقات قلبك شأنها عجيب، تقول لك ترى لك دقات محسوبة، كل ما دق قلبك دقة انتهى وحدة، تنقص تنهدم إلين ينتهي العدد فينطفئ القلب، يسمونه سكتة، سكت انتهت الدقات المكتوبة له. فكل شيء له هدف. ما خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم ختم الله بهذه الآية العظمى الكبرى، مع أنها نزلت في مكة قبل ما تفرض الفرائض، لكنها هي المنجاه من الفتن سبحان الله. الآية هذه جاءت في وسط الصورة وهي المنجاه الكبرى من الفتن، هذه الآية. من أراد العصمة من الفتن كلها كبارها وصغارها استمسك بالآية هذه. قال تعالى بعد ما بين وحذر وخوف ورغب وهدد، قال أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، هذا أول عصمة وأعظم عصمة، اقرأ القرآن. واتلو معناها اتبع، تلاوة تتلوه بلسانك وقلبك وتتلوه بجوارحك تتبع. اتلو ما أوحي إليك، أوحاه الله إليك من الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكأنهم يعني أحسوا بخوف أو حزن أو، فقال وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به، تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله عز وجل، إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كأن حي بين أظهرنا عليه الصلاة والسلام. فهذه واحدة. وبعض السلف يقول لأخته، يقول يا أختاه تعزي بالقرآن، فمن لم يتعز بالقرآن تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. لكن القرآن فيه عزة لكل ما يهمك، كل همومك وكل مشاغلك وكل خوفك وكل حزن وكل في المستقبل في الماضي، القرآن عزة. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. والوصية الثانية وأقم الصلاة، افزع إلى العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ يقول العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي، رواه مسلم. فدائما العبادة تعطي الإنسان بصيرة، تعطيه سكينة، تعطيه وضوح، تزيل عنه الغبش، ترغبه في الآخرة، تزهده في الدنيا. العبادة على أصولها. ولذلك قال أقم، صلي صلاة قائمة خاشعة خاضعة تراقب فيها الله عز وجل. ثم قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما في شك أن الصلاة تنهى وتأمر، الصلاة الحقيقية. وش قال قوم شعيب؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ فالصلاة تأمر وتنهى، فإن كانت الصلاة ما تأمر ولا تنهى فهي ضعيفة التأثير، وقد تكون ما تزيده من الله إلا بعده. لماذا ما تزيده؟ هي نفس الصلاة ما تبعد حتى لو كانت ضعيفة، لكنها ما تأثر فيه، فهو عنده الهوى يبعده، فيه صلاة ترده. إذا كانت الصلاة ما ترده في الحقيقة هي خلاص توقف تأثيرها، والهوى شغال تأثيره، فيكون يزداد بعد، ليس بسببها هي، بسبب ضعف تأثيرها، وهنا بسبب قوة تأثيرها توقف عند حد. إذا كانت الصلاة فيها مراقبة لله كما ذكرنا في أول دروس التوحيد، أقم وجهك، تقيم وجهك لله عز وجل، يرفع الحجاب بينك وبينه، تراقبه، تخافه، ترجوه، تذكر لقائه، وكل ما فترت جاءتك الصلاة الثانية ونعشتك، وكل ما تفطر جاءتك الصلاة وتنعشك، حتى أصلا تقسيم الصلاة أوقاتها مرة سبحان الله حكمة بالغة، إلى أن تنام وأنت ما تفتر شوي في الدنيا، وفي كما قال الصحابي معافسة الأموال والأولاد، إلا جاءتك الصلاة ونعشتك، ذكرتك بالآخرة وذكرتك بلقاء الله، فتكون تنهاك، لأن المراقبة ستستمر. أنت تراقب الله في الصلاة، أنت بس احرص في الصلاة أنك تستحضر أنك بين يديه، هذا الاستحضار سيعطيك طاقة أقل شيء إلى الصلاة القادمة. ولذلك حماد وحماد بن أبي سليمان والكلبي ما من التفسير عندهم، من البلاء ما عندهم، وعندهم عجمة أيضا، قالوا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ما دمت فيها، ما دمت فيها الوقت اللي أنت تصلي لن تفعل الفحشاء. بس وين؟ ما صار لها تأثير، بس وقت الصلاة لا، الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أنها تعزز فيك مراقبة الله واستحضاره من وحدة في وحدة في وحدة لين تموت، وهذا هو قدر الصلاة. وأيضا لها معاني أخرى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أيضا من معانيها كيف تنهاك عن الفحشاء والمنكر غير تعزيز المراقبة؟ من يعرف كيف أثرها في النهي عن الفحشاء والمنكر؟ صحيح، أن الحسنة تذهب السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، والقلب قائم على توازن، إن كثرت السيئات انغمس في الفحشاء والمنكر، وإن قلت السيئات. فالصلاة أعظم حسنة وهي كفارة لما بينها، فتكون تنهاك من حيث أنها تطهر قلبك، والقلب هو مبعث الإرادة، تطهر قلبك عن الفحشاء والمنكر إذا صلحت. أيوة، في معنى آخر لنهي عن الفحشاء والمنكر، هو واضح، واضح مراد الله من ذلك، وهذا في أكبر حث على الصلاة نفسها، تنهاك عن الفحشاء والمنكر. طيب الآية اللي بعدها ولذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. يا كم المعاني في هذه الآية، ولا ذكر الله أكبر. يلا من يخرج معانيها أو بعض معانيها؟ أكبر من إيش؟ طيب هذا أول معنى، ذكر الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. لأن إذا كانت الصلاة فيها تعزيز مراقبة في وقت معين، فذكر الله هو أصلا يقوم بالدور هذا طول الوقت، طول الوقت. إذا أنت تذكر الله الذكر الحقيقي، فإنك معناه أنك وش معنى تذكر الله؟ يكون الله على بالك. وإذا كان علمك بالله أعظم، يكون تذكر الله بأسماء، بصفاته، بلقائه، بيومه، بكلامه، بوعده، بوعيده، وتستحضره وتستمر على هذه الحالة لين تأتيك الصلاة. طيب وقت الذكر بيصير أكبر ولا وقت الصلاة؟ ومع أن الصلاة أيضا فيها ذكر، الصلاة أعظم ما فيها الذكر أصلا، أعظم ما فيها الذكر. قرآن والركوع ذكر تعظيم، والسجود دعاء، والحمد واستغفار، وصلاة على النبي والتحيات كلها ذكر. حتى قالوا أن أكثر حركات الصلاة من أجل الذكر اللي فيها. فيكون الذكر يستوفي وقت الصلاة وما بعد الصلاة وما قبل الصلاة، فيكون أكبر من هذه الناحية، أكبر في تعزيز المراقبة، وهو أصلا روح، هو روح العبادات كلها. وفي آخر خطبة تقريبا في الموقع اللي هي الروح، اللي هو الذكر، ما يكون في شيء إلا يبث فيه الروح. أيوة، وش معنى أكبر أيضا؟ ولا ذكر الله أكبر، هذا ترى فيه حث عظيم على الذكر. أيوة، ذكر الله عز وجل أكبر، بمعنى أكبر أثر حتى في دحر الشيطان، ها؟ وكذلك أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر، وكذلك هو أفضل العبادات، وكذلك أكبر في الأجر. وذكر الله في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، يعني أكبر مقصود في الصلاة هو ذكر الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعند رمي الجمار، لماذا؟ لإقامة ذكر الله عز وجل. وإنما جعل الطواف والسعي عرفات كلها لأجل ذكر الله، جعل الصيام لأجل ذكر الله، وجعلت الصلاة نفسها لأجل إقامة ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري، لأن هي أكبر مقصود أن تذكر الله، أقم الصلاة لذكري. ولا ها؟ وذكر الله صلاة. ولذلك الصحابة دائما يقولون أن ذكر الله أكبر، بمعنى أنه ما عاد شيء مثله. وهو إن كان أن تحس أنه خفيف، ما فيه عضلات، ما فيه مال، ما فيه، لكن ما يطيق إلا واحد فعلا أراد الله الدار الآخرة. واللي ما يتعود عليه هو صغير ما عاد يقدره كبير إلا بتوفيق من الله عز وجل، يعني المداومة لازم واحد يتعود عليها. ها؟ أي والله، ذكر الله أصلا يدل على روح العبادة، هو الروح، يدل على خلاصة العبادات كلها. سبحان الله، هذا توفيق إلهي. في واحد من المشايخ الآن السنة هذه كمل 100، مولود 1340، الشيخ صالح بن فريج الله يحسن خاتمته. سبحان الله العظيم، أنا ما رأيت في اللي رأيتهم عاد مثل توفيق الله له في الذكر، وخاصة الآن يوم وصل 100 من 90، من أول كان يعلم ويدرس وكذا، الآن ما عاد يقدر. لكن تقريبا يمكن 24 ساعة كلها ذكر له، تسبيح، يسبح ويهلل ويذكر الله. حتى في ناس زاروه ما يطلع، ما يستطيع لأن الطلوع إلا يوم الجمعة، شيخ كبير. في ناس يزورونه يأتون من أماكن بعيدة، يسلم ورد السلام ويرجع في الذكر، يعني كأنه قيل له ترى باقي لك ثانية ثانيتين وتموت، فهو يلتقط الثواني التقاط. لكن هذا ما يجي في يوم وليلة، أنت يوم تشوف طريقته في الذكر حتى يرد عليك وهو مو بيمك، يم تسبيحه وتهليله وتكبيره وصلاة على النبي واستغفاره طول 24 ساعة ما دام يقدر. هو هذا ما يجي في يوم وليلة، هذا يجي من تعويد نفسك على حب الذكر واستحضار الله وعظمته. إذا جاء في الأخير سبحان الله يأتيك عادة الخلاصة، سبحان الله العظيم. فأنا أوصيكم، وإن كنت أنا من أكثركم تقصير، في إقامة الذكر. ترى الذكر يحتاج إقامة كما أن الصلاة تحتاج إقامة، ولذلك ذكر العلماء يكون أعمق، لأن العالم بالله إذا قال لا إله إلا الله يعرف من معانيها ومن أعمال القلوب ومن آثارها ومقتضياتها ومن شيء، كلمة لا إله إلا الله يعني كبير عنده. إذا قال سبحان الله، إذا قال الحمد لله، إذا قال الله أكبر، إذا صلى على النبي، إذا استغفر، فكل ما كان ذكرك الله بعلم وبحلم وبعمل وباستحضار وبفهم، كل ما يكون أعمق، تأثيره قوي جدا. فكيف إذا تكرر؟ فكيف إذا واظبت عليه؟ وكيف إذا حرصت؟ سبحان الله، شيء مهول يعني. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، هذا فيها أيضا تحفيز للعاملين، وفيها تخويف. ويقال والله أعلم إن أول من قال هذه في آخر الخطبة أن عمر بن عبد العزيز، إن عمر بن عبد العزيز وهو إمام هدى، كان إذا انتهت خطبته، كانت خطبة قصيرة جدا، يقول اذكر الله يذكركم، اشكروا على نعمه يزيدكم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، يجعلها خاتمة الخطبة. أخذوها الناس إلى عهد قريب، ما كان فيه خطيب في الدنيا إلا يختم بخاتمة عمر بن عبد العزيز، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فهذه السورة سبحان الله سورة عجب، وهي والله أخت التوبة وأخت هود في القوة وفي أخذ الدين بقوة وفي الحذر من الفتنة وفي الثبات على الأمر وفي الهجرة. وفي نسأل الله عز وجل أن يعلمنا معانيها، وأن يرزقنا بالعمل بما فيها، وأن يجعلنا من أهلها ومن أهل القرآن الذين أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.